والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل اليوم قراءة هذه الرسالة النافعة، رفع الملام عن أئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن شاء الله النهاردة نحاول أن يعني نأتي على ما بقي من هذه الرسالة، مختصرين بعض الاختصار، أنه رحمه الله قد يعني أطال في يعني بعض المباحث، هنحاول احنا نمر عليها سريعا بحيث ان احنا ننهي الرساله في هذا المجلس باذن الله سبحانه وتعالى. توقفنا في اللقاء السابق عن الكلام او عن كلام المؤلف او على كلام المؤلف حول احاديث الوعيد، وعشان نفكر بعض بموضوع الرساله، ان يعني الان هناك بعض العلماء، بعض المجتهدين، بعض الصحابة قد تكلموا بأحكام واجتهدوا اجتهادات خالفوا فيها بعض الأحاديث. طيب، خاصة لما تكون هذه الأحاديث تتضمن الوعيد على فعل ما، ثم إذا للصحابي مثلا يقع في هذا الفعل، فهل يصلح أن يصرح هكذا بأن الصحابي هذا مثلا مستحق للوعيد، او انه يعني فعل المحرم، او انه استحق الوعيد؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بيعلمنا في هذه الرساله ان هناك معاذير، وهناك عوارض، وهناك موانع معينه قد تمنعنا من ان نلحق حكم التحريم بهذا العالم او هذا المجتهد او هذا الصحابي، وايضا تمنعنا ان نلحق هذا القول بهذا القول بانه من اهل الوعيد، تلحقه بأهل الوعيد. طيب ليه؟ قالوا لأن هناك يعني أسباب كثيرة تكلم هو عنها، وهنستدل احنا او ناخد مثال حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، لما قالت مثلا بلغها أن سيدنا زيد بن أرقم يتبايع بالعينة، فقال أبلغوه بأنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث ليس حديثا قطعي الايه الثبوت، قطعية الدلالة، ليس من أحاديث قطعية، ولكن حديث أحاد. هذا الحديث العلماء فيه طريقان. الطريق الأول أنهم يقولون أن الحديث هذا يعني نقول بأنه يثبت الحكم، حكم التحريم، لأن التبايع بالعينة حرام، ولا نقول أنه يثبت الوعيد، فلا نقول أن من يتبايع بالعينة أن هذا يبطل عمله. طب ليه قلت كده يا علماء؟ قالوا لأن هذا من أحاديث الآحاد، وبالتالي يعني أحاديث أو يعني مسألة الوعيد يعني لابد وأن تثبت بطريق قطعي. الفريق الثاني من العلماء ما فرقش، قال لا، زي ما احنا قلنا حديث الآحاد يثبت الحكم، يثبت التحريم، فكذلك نقول أنه يثبت الوعيد، ومع ذلك نحن نقول ليس كل من يعني اقترف هذا الأمر أننا نلحقه بعينه بأهل الوعيد. يعني قد يقول مثلا سيدنا زيد بن ثابت او زيد بن ارقم لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول انه قد ابطل جهاده وان كنا نثبت الوعيد. ده هو مختصر الايه الكلام. الشيخ حسين بعدها بعد ما اتكلم عن هذين الطريق عن هذين الطريقين قال وهذا باب واسع لا يدخل فيه جميع الامور المحرمه في كتاب او سنه، اذا كان بعض الامه لم يبلغهم ادله التحريم فاستحلوها، أو عرض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم أو بحسب عقلهم وعلمهم. قال: فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق. لما نقول إن في حكم ده حرام، يعني إيه حرام؟ حرام يعني اللي يفعله مستحق العقوبة، مستحق الإثم. قال: ولكن لها شروط وموانع. هناك شروط وموانع، الشرط مثلا أن يكون عالما بالتحريم. انا ده كلامي، انا بفسر كلام الشيخ، يعني يقول ولكن لا شروط وموانع، يعني مش كل من فعل التحريم نقول انه مستحق العقوبه، مستحق الاثم، ولكن لابد ان يكون عالما بالتحريم او متمكنا من العلم بالتحريم مثلا. لها موانع، ان يكون جاهل بهذا الحديث اصلا، وهكذا. قال: فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفيه. ليه؟ لفوائد شرطه. الحكم ثابت، التحريم ثابت، شارب الخمر من غير العنب مقترف لمحرم، ولكن هذا الحكم يعني هنقول هو في نفس الامر هذا الشرب حرام، ولكن فاعل هذا الشرب متأول، يعني ظن ان الخمر خاصه بشراب العنب مثلا، وطبعا ده قول ضعيف، ولكن يعني ورد عن بعض الكوفيين. نقول اذا حكم ان انا اقول هذا الفاعل آثم مذموم معاقب فاسق، هذه الاحكام منتفيه في حقه. ليه؟ لفوات شرطه، لانه لم يكن عالما بالتحريم، او لوجود مانعه، لوجود جهل مثلا او تاويل، او يكون التحريم او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره، يعني واحد من واحد هنعذره لكن الثاني لا. وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المساله قولين، احدهما ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور، الثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وهو الخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العباره. قال: فهذا هو الذي يمكن ان يقال ايضا في احاديث الوعيد اذا صادفت محل الخلاف، يعني نفس ما قلنا في التحريم هنتكلم في الوعيد. يعني هو قصده يقول يعني ما فيش مانع ان الحديث الذي يثبت التحريم ويترتب على التحريم وعيد، ما فيش مانع ان احنا ناخذ بالاثنين جميعا. نقول الحديث يدل على التحريم ويدل على الوعيد، ومن فعله يعني مطلقا من فعله مستحيل، يعني من اهل الواقع في طرف الحرمه ومستحق للوعيد، وان كان قد يتخلف عنه اسم المترتب على فعل الحرام، وقد يتخلف عنه الوعيد لوجود موانع معينه او لانتفاء شروط معينه. وهذا يقال في حق العلماء المجتهدين الذين قالوا بخلاف مثل هذه الاحاديث. الى ان قال، طبعا هو اطال في هذا جدا لانه اورد بعض الايرادات على الصديق الاخر، قد يريدنا ايرادا معينا وهو يبدا يرد على هذه الايرادات. الى ان قال رحمه الله تعالى: فان قيل فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا الحرام اما مجتهد او مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبه. الكلمه دي مهمه جدا، بمعنى الله ممكن احد يفهم يقول انت عايز لك تقول يعني ان كل فعل مثلا من الافعال المحرمه الثابته باحاديث الاحد مثلا، لعن الله المحلل والمحلل له، لعنه اكل الربا، حرمه ربا النسيئه، شرب الخمر من غير العنب، الى غير ذلك من هذه الاحاديث الكثيره، منع فضل الماء المسبل ازاره او المسبل ثيابه، هناك يعني فيها احاديث وعيد ولكنها احاديث احاد. الله، قصدك تقول ان كل هذه الافعال انت يعني قصدك تقول ان اللي يعملها يبقى معذور، وانه ممكن يكون مش عارف وممكن يكون مش متمكن من العلم وممكن يكون عنده مانع من جهل او تاويل؟ الله، طب امال هو مين المعاقب بقى؟ لو انت هتقعد تقول لي ان كل هذه يعني ان انت عايز، يعني هو بيقول ايه؟ لا يفهم من كلامي، لا يفهم من كلامي، ممكن المقابل يعني الانسان المقابل لو يقول له انت كده يعني وسعت الدايره قوي، انت كده وسعت الدايره، خليت ان يعني اي حد يعمل حاجه يقول والله احتمال يكون مش عارف، احتمال يكون متأول، احتمال يكون لم يبلغه الحديث، فمن المعاقب اذا بقى لو انت بتقول يعني ان احنا ناخذ باحاديث الوعيد على ظاهره وكده؟ قال: الجواب من وجوه، حال وجودي مهمه جدا جدا. قال: احدها ان المقصود بيان ان هذا الفعل مقتض للعقوبه سواء وجد من يفعله او لم يوجد. هو مقصد الشارع مش ان هو يعد الناس المخالفين، ولان الناس مخالفين كتير يبقى كده ده اصبح امر يعني غايه في حد ذاته، لا، الغايه والمراد بيان ان هذا الفعل حرام وعليه وعيد ما، يترتب عليه وعيد ما، ان هذا الفعل مقتض للعقوبه سواء وجد من يفعله ام لا. قال: فاذا فرض انه لا فاعل الا وقد انتفى عنه شرط العقوبه، لو فرض يعني انه ما فيش حد عمل الا وهو منتفي عنه اصلا شرط العقوبه، او قد قام به ما يمنعها، هذا لم يقدح في كونه محرما، يعني حتى لو فرضنا ان الفاعلين لهذا الفعل جميعا اما معذور لتقلب شرط او لوجود مانع، هل ده يخلي الفعل نفسه مش حرام؟ لا، في نفس الامر الفعل حرام، بل نعلم انه محرم. لماذا؟ ليجتنبه من يتبين له التحريم. المقصد هو ده، ان انت متى تبين لك التحريم انك تجتنبه، ان تجتنبه. مش المقصد ان انا اؤثم ناس كتير، ويكون من رحمه الله بما فعله قيام عدل. بالعكس، احنا نفرح يعني ان رحمه ربنا واسعه، يكون من رحمه ربنا ان مأبدا فعله ان هناك عذر له يمنع من يعني من وقوعي في الاثم او استحقاقي للعقوبه. قال: وهذا يقيس بقى يقياس، وهذا كما ان الصغائر محرم، صغائر الذنوب محرم مش كده، وان كانت تقع مكفره باجتناب الكبائر. احنا عندنا القاعده ان اجتناب الكبائر في حد ذاته يكفر الصغائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاته. فباجتناب الكبائر تكفر الصغائر، مع ان الصغائر محرم، وهكذا. ولو هذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان فاعلها معذور، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. إذا المقصد الأساسي هو اعتقاد التحريم. يا جماعة، يعني لما الإنسان بيقرأ الأحكام الشرعية من حلال وحرام، إيمانه بيزداد. ليه؟ اعتقاده بيزيد. إذا اعتقدت أن هذا الفعل حرام، فأنت إيمانك زاد أكثر من الذي لم يعتقد. إذا اعتقدت أن هذا واجب، فهذا إيمانك زاد، تصديقك زاد، تصديقك قد زاد. أما اللي غاب عنه هذا الأمر وهذه المعلومة، فهو إيه؟ تصديقه في محل، لم يزدد. الإيمان يزيد وينقص، والتصديق يزيد وينقص. فكلما زاد علم الإنسان بأعمال بالأحكام الشرعية وهكذا، فهو أيضا تصديقه يزيد وإيمانه يزيد. فالمقصد الأساسي، المقصد الأساسي من مثل هذا، لا، أنك أن الشارع يقصد أن يبين حكم هذه الأفعال بغض النظر عن عذر فاعليها. لماذا؟ حتى وهذا حتى نعتقد تحريمها. عشان كده ربنا في بعض الكلام عن الظهار، ومن اراد ان يعود في الظهار، وتحرير الرقبه، وصيام شهرين متتابعين، وغير ذلك. قال ايه؟ قال: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فكل هذه الاحكام الانسان اذا علمها واعتقدها زاد ايه؟ زاد ايمان، وده امر مهم. قال: الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. يعني بيان الحكم الشرعي أن هذا حرام وأن هذا يترتب عليه وعيد، هو في حقيقته سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. إيه الشبهة المانعة من لحوق العقاب؟ إن يكون إنسان جاهل مثلا بالحكم، فبيعمله وهو جاهل. نقول بيان الحكم سبب لزوال ورفع هذا الجهل. قال: فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه. خد بالك، هو جاهل الانسان، مش مقصود هو يظل جاهل. هو الانسان هنقول عذر الانسان في هذه المساله لانه عمل الحرام وما كانش عارف الحكم. طب يا سيدي، هو انت يعني عشان عملتها مره وانت مش عارف الحكم يقصد انك تبقى على جهلك؟ يعني هنتصور مثلا مثال دلوقتي، واحد عمل حاجه حرام قدامك وهو مش عارف، هل انت تقول لنفسك يلا بقى سيبه خليه ما هوش عارف لانه كده غير آثم خليه براحته؟ لا طبعا، إزالة الجهل مرادة في حد ذاتها، إزالة الجهل مراد. إن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. بحسب الإمكان لابد أن ترفع هذا الجهل. ها، ولولا هذا لما وجد بيان العلم. أمال هو بيان العلم واجب ليه؟ بلغوا عني ولو آية. ها، نضر الله امرأ سمع ما قالت فوعاها فأدها كما سمعها. امال يعني ايه بقى مثل ما بعثني الله به من الهدى والبينات كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها نقيه ومنها اجادب، لمساله اللي هو ايه احوال الناس في تبليغ الوحي، لماذا هم يتفاوتون؟ لا، بل ولا كان ترك الناس على جهلهم خيرا بقى. يبقى كده تترك الناس على جهلهم وما تبلغش الدين، يكون هذا خير لهم بقى، يبقى عذر لهم، لا طبعا غير صحيح تمام، وامر ساقط يعني. قال ولكان ترك الادله المسائل المشتبهه خيرا من بيانها. هذا امر يعني معلوم بالضروره يعني، ان هذا امر يعني غير صحيح، بل لابد من رفع الجهل وبيان العلم وابلاغ الرساله وابلاغ الاحاديث للناس والاخذ على يد المخالف وانكار المنكر والامر بالمعروف. كل هذه امور يعني معلومه، معلوم يعني انها ثابته وادلتها كثيره جدا اكثر من ان تحصى. الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل به. الامر الثالث بيان الحكم الشرعي السبب لان الانسان اللي على حق يثبت على هذا الحق ويثبت على اجتنابه، والا لو انا لم يكن هناك بيان لهذه الاحكام لكان اختلط الصالحون بالطالحين. ها ولولا ذلك لانتشر العمل بهذه المعاصي. الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته. بالك ان مساله الانسان يقول انا اصل انا كنت جاهل، يعني ايه جاهل؟ اصل الجاهل الذي يستطيع وبيده ان يرفع الجهل غير معذور، غير معذور. يعني ما يقولش انا جاهل وانت حواليك المسلمين وحواليك العلماء والفقهاء وكل حاجه وبتعمل حاجه يعني معلومه دي بالضروره وتقول انا جاهل، غير مقبول هذا الجهل. ليه؟ لان بامكانك ان انت تسال، بامكانك ان انت ترفع الجهل، بامكانك انك تستفسر. ها عشان كده يقول ايه، والا فمتى امكن الانسان معرفه الحق فقصر في هذه المعرفه يعني لم يكن معذورا. الخامس انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه. مين اللي قال لك ان كل مجتهد يعني خالف الحديث ان هو معذور في نفس الامر؟ ليه؟ قد يكون مقصر عن رتبه الاجتهاد الكاذب، شبه اجتهاده نوع تقصير، عارض مع عرض الهوى. ها واحنا قلنا قبل كده ان هذا مما كان يخافه العلماء، انه لم يكن انه كان العلماء يخافوا ان هم يعني يتكلموا في بعض الامور ولما يبلغوا بعد يعني كمال الاجتهاد في هذه المساله، ها او الاجتهاد الذي يعني ليس بعده درجه. كذلك المقلد، مين اللي قالك ان المقلد يقول لك اصل انا بقلد فلان؟ مين قال ان هو معذور؟ ما يكون هو في قلبه عارف ان ده امر يعني لا ينفعه، وان هو يعلم الحق خلاف ما قاله من يقلده، وذلك يقلد هذا العالم، فلا يكون معذورا في نفس الامر. وهكذا. ده بالنسبه للايه؟ بهذه للجواب على هذا السؤال المهم جدا، وإن متى يعاقب الفاعل. طيب ثم رجع المؤلف واستطرد في هذه الاجابات على هذه المساله الى ان قال رحمه الله تعالى: وما زال العلماء من الصحابه والتابعين والفقهاء بعدهم اجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها يعني باحاديث الوعيد في موارد الخلاف وغيره، بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم ايضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وانه قول الجمهور. الى ان قال رحمه الله تعالى: واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. السبيل اللي وضحها الشيخ في يعني قبل ذلك، وهو ان هذه الاحاديث وان كنت اعتذر عن او التمس العذر للعلماء والمجتهدين قبلهم من الصحابه، اذا قالوا بحديث خلاف او اذا قالوا بقول يخالف حديثا، بالذات الاحاديث التي تثبت التحريم او ترتب الوعيد على الحكم، وهم قالوا بالحكم دوت بجوازي مثلا، حته ان انا اتادب او يعني نقطه ان انا اتادب مع العلماء بامر. الامر الثاني انني لا مناص عندي من ان اخذ انا بالحديث، فاذا وردني انا الحديث كمكلف بطريق صحيح فلا عذر لي ان اترك الحديث لقول عالم، لا اخذ انا بالحديث واعمل بالحديث تدينا واتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان كنت اقول لمن خالف هذا الحديث اعتذر له، بالذات لو يكون من العلماء المجتهدين والائمه، اعتذر له لعله ولعله ولعله، زي ما احنا قلنا في هذه الرساله. قال: واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فان ما سواها طريقان خبيثان. لو انت مش هتقول ان ما سبق ووضحه هو في مساله ان الوعيد حتى يعني يثبت لابد من كذا وكذا، يعني لابد من الانسان يكون عالم بالتحريم، متمكن او متمكن من علم بالتحريم، ان يكون عالما بالوعيد، والا فقد يكون هناك مانع من الموانع التي تمنع من لحوق الوعيد بهذا العالم، او شرط من الشروط قد تخلف في حقه. لو انت ما قلتش بكده، هناك طريقان خبيثان هتقع فيهم. الطريق الاول القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه، وده بقى سكه الخوارج المكفرين الذين يكفرون بالذنوب والمعتزله ايضا. ها؟ لماذا؟ انت هتقول بقى كده، تدعي ان هذا عمل بموجب النص، وبالتالي اي حديث فيه تحريم ويترتب عليه وعيد يفعل الفاعل الفعل المعين، يبقى انت تقول ايه؟ هذا في النار. هذا مسبل، المسبل صاحب خيلاء ده يعذب في النار، ما اسفل الكعبين فهو في النار. انت كده انت يا فلان الفلاني باسمه كده انت في النار وهتعذب في النار. اللي بيتباع بالعينه انت كده اعمالك كلها باطله، انت يا فلان يا ابن فلان اعمالك باطله. تبدا ايه؟ تلحق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه ولا تعذر احدا بقى. ها؟ ساعتها تقع، فهذا يقول هذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزله وغيرهم. قال: وفساده معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. الثاني انك تترك حديث خالص، ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالف. يبقى انت الحل الثاني انك تقول ايه؟ تقول: لا، انا الاحاديث دي انا لن اعمل بها ولن اقولها، لن اقول بها ولن اعمل بها. ليه؟ لان لو قلت بها وعملت بها معناها ان العالم الفلاني اللي قال خلافها واقع في الاثم. يعني سيدنا مثلا ابن عباس رضي الله عنهما يقول مثلا: لا ربا الا في النسيئه، وبالتالي هو عنده ربا الفضل جائز، وبالتالي انا ما اقولش باحاديث اللي تثبت تحريم ربا الفضل. ليه؟ اصل لو قلت بيها يبقى انا كده اؤثم سيدنا عبد الله بن عباس. ده الطريق الثاني بقى، ها، وده ايضا طريق باطل. ها؟ ولكن لا، انا اقول بالحديث، ولكن هناك امور اخرى قد يعذر فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفضلا عن من دونه من العلماء، واللي احنا وضحناها في ايه؟ او وضحها الامام في هذه الرساله. قال: وهذا الترك، اي ترك الحديث، يجر الى الضلال واللحوق باهل الكتابين الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يعبدوهم، ولكن احلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوه. ايه الفرق بيننا وبينهم بقى؟ هم قالوا ايه؟ العلماء قالوا لهم: لا، ده الحرام حلال، فقالوا ماشي، وقالوا على الحلال حرام، فقالوا ماشي. كذلك احنا يجي لنا الحديث نقول: لا، اصل العالم الفلاني لما خالف الحديث يبقى انا اترك الحديث. ما هي يبقى انت كده ايه؟ بتقدم قول العالم وتطرح الحديث لقول هذا العالم. فقال: ويفضي الى قبح العاقبه وسوء التاويل المفهوم من فحوى قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قال: ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لازم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين. يعني في اخبار كثيره جدا يا جماعه فيها تغليظ للمخالف، ومع ذلك قال يعني بعض العلماء بما يخالف هذا الحديث. هنترك الحديث، احاديث الوعيد ده كلها نتركها لمجرد ان في عالم معين يعني خالف هذا المقتضى؟ هذا يؤدي الى الكفر والمروق من الدين والعياذ بالله. قال: وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ولا وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر لا أن تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. إذا الشيخ هنا بيقاعد هذه القاعدة العظيمة، أن يعني إيه، أننا لابد أن نأخذ بالكتاب كله وأن نأخذ بالسنة كلها، وألا يمنعنا قول عالم أن نأخذ بالسنة، وإن كان مسألة عذر العالم والتماس الأعذار للعلماء فهل لها طريق آخر، أما نحن كمكلفين فلا نحيد من أن نأخذ بالسنة كلها وأن نتدين بهذا وأن نبلغ الناس هذه السنة وأن نعمل بها وأن نعمل بمقتضاها وأن نعتقد ذلك في نفوسنا إن هذا من الدين، وما يخالف ذلك هذا يؤدي إلى أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض وأن نقدم آراء العلماء ومناهج العلماء أو يعني اختيارات العلماء على قول رسولنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول إيه، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم الضالين، والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله نبدأ في رسالة أخرى جديدة بإذن الله من الأسبوع القادم، وإن شاء الله نبعت اسم الرسالة على الموقع بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.